ليكون على رأس وفد يمثلها قريشا وأهل مكة في أن يأتي بهؤلاء النابقين من أهليهم ومن أسيابهم. وحمل عمرو بالهدايا ووصل عند الملك ووضع الهدايا عنده وسلم على الملك وقد استقبله، ثم حدثه في أمر النفر الذين دخلوا بلاده وأنهم عبارة عن أبناء خرجوا عن طوع آبائهم وعبيد خرجوا أو أبقوا من أسيادهم. فقال النجاشي لعمرو: سمعت منك ولا بد وأن أسمع منه. وأمر رجاله أن يبحثوا عن المسلمين الذين نزلوا أرض الحبشة ويبحثوهم بهم فجيء بالمسلمين وقد نظموا أنفسهم ليتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه. فلما سأل النجاشي جعفر: ما وراءكم؟ ما خبركم؟ فتكلم جعفر وقال: لقد كنا أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونسرب الغمور ونجد البنات ويقتل بعضنا بعضا وكذا وكذا من أمور الجاهلية، حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده ونفع عبادة الأصنام، وأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام، وأمرنا بالصدق والأمانة والعفاف، وذكر أمورا كانت قد تنزل بها القرآن، ولكن قومنا كذبوا وآذونا وعذبونا حتى لجأنا إلى بلدك طمعا في عدلك، فقال النجاشي لجعفر: وهل معك شيء مما نزل على نبيكم من القرآن؟ فقال جعفر: نعم. ولعلمه أن النجاشي نصراني تلا عليه فترة سورة مريم، جعفر يقرأ والنجاشي يكتب وحوله رجال أحبار ورهبان كبار علماء النصرانية في الحبشة، ما إن سمعوا القرآن إلا وقد فاضت عيونهم بالدمع، ذرفوا الدمع بكاء خشية من الله جل وعلا. ثم قال النجاشي: والله ما زاد على ما جاء به عيسى بن مريم، والله إن هذا الكلام ليخرج من نفس المشكاة التي أنزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وإني أشهد أنه هو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم. ثم نظر إلى عمرو

مع بقية الحديث عن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. صل اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، فك أسرنا وارحم ضعفنا وأحسن ختامنا وأحسن خلاصنا. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فرج كرب عبادك المكروبين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أرنا قدرتك بالكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ارحمنا برحمتك الواسعة واشملنا بمغفرتك الواسعة. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ارحم إن لم ترحم فمن يرحم، واغفر إن لم تغفر فمن يغفر. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المحاصرين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم إننا لا نملك إلا الدعاء، اللهم إننا لا نملك إلا الدعاء، فرحماك ربنا بعبادك الذين يذبحون، رحماك ربنا باليتامى والسكالى، رحماك ربنا بالأمهات والأرامل والشيوخ والأطفال والأبرياء، رحماك ربنا بعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انفخ في صورتنا، اللهم بثنا إلى ديننا، اللهم أعزنا، اللهم قونا، اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد، اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد. انتقم من الصرب المجرمين، انتقم من الصرب المجرمين، انتقم من الصرب السفاحين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.